مو حاطين بنت ما ودي يحطون له مو زين يوزع بسمار أنكر لا نزين بسمار نعم في طعنة مبدو يعد عبد الزهر نجار بيساوي نجار عبد الشيخ يعني انت فكرة فوقانية ما لها ما لها شغل ايه بصير كمان ايه ما لها شغل بالمرة فوقانية ساعتها قيمة تنتين يحط واحدين ولا ايه مثل ما عليه ولا بحط الله أنا ما له شغل. اليوم غير مسك. يلا مين يا أخي ما يصير أنا ضرب عليك لأنه بس يغير محل الواحد روح الزباه تعالوهم بالعالم على سيدنا وشرفنا وكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيوننا وشافينا وهادينا سبيل ربنا محمد. على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى ولكل درجات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. أما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تعفنا عن العلم بعافيك ولا تمنعنا عنه بما نعم بكرمك يا أكرم الأكرمين. قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا أي لا تقول دائما لك أكثر أكثر من مرة عملوا هذا ما يجوز هذا اللي قال فيه ابن الجلسة لي حرام عملوا روحت واو مما عملوا أين تقول دائما حروف يعني المد بآخر الكلمة كثير يعني يتساهل فيها وهذا اللي بيقول عنه ابن الجزري من لم يجود القرآن آثم مو إذا تركنا التفخيم أو تركنا التفخيم آثم لا هذا ما في إثم يعني لكن لما بننقص حرف إن قصة من ثلاثة كلمة نعم ولكل درجات مما عملوا نعم أي من الجن والإنس يعني شو اسمه هذا منين جبنا كلمة من الجن والإنس من التنوين ولكل هذا اسمه تنوين التعويض، يعني بدال ما نذكر نقول ولكل من الإنس الجن والإنس درجات، إن ولكل، أن اللغة العربية مبنية على الاختصار، من هون قالوا خير الكلام ما قل ودل، يعني إذا تستطيع أن تأتي بالمعنى الذي في نفسك، أن الألفاظ قوالب للمعاني، بكلمة لا يجوز أن تأتي بجملة، وإذا استطعت أن تأتي بالمعنى بحرف لا يجوز أن تأتي بكلمة، وإذا بالتنوين لا يجوز أن تأتي بكلمة. والتنوين إذن بيكون عوض عن حرف، وعوض عن كلمة، وعوض عن جمل. يقول قاض أصل قاضي، مثل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ يعني يوم زلزال الأرض ويوم إخراجها، ما عاد كل هذول. فهون ولكل درجات، ولكل يعني من الجن والإنس، ما أن من الجن والإنس لأنه في تنوين، هذا اسمه تنوين التعويض، تنوين العوض بيقولوا عنه كمان. نعم، كما قال في آية أخرى. نعم الشيخ محمود وينه؟ يلا. كما قال في آية أخرى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك الذين يعني أولئك يعني الجن والإنس حق عليهم القول في أمم يعني مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا لا نسأل الله العافية خاسرين، يعني قول الله فيهم أنهم من الخاسرين، نسأل الله العافية، الله يجعل قوله لنا من الرابحين ومن المفلحين. نعم، شو هاللي ببينه؟ شوف حالك وأنه طريق ماشي، يعني في طريق آخره نسأل الله العافية بصد الإنسان لهاوية ضيقة، في طريق آخره يوصلك على السلامة ولبيتك، فشوف أنه طريق رايح أنت تعرف تكون أنت حقت عليك الكلمة يعني الربح ولا الخسارة، فالله يجعلنا من المفلحين. قد أبو ربي سبحانه وتعالى عنوان لنا، اللي بيصلي منيح هذا ناجح وأولي، مو بس ناجح، ناجح وأولي، يعني ناجح وفي له ميدالية للسابقين والسابقون الأولون. مين هذا اللي بيصلي منيح؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول أفلح، سيدنا النبي قال اللهم صل عليه، فإذا صلحت صلاته أول ما يسأل الإنسان عن صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، فقد أفلح وأنجح، والفلاح نجاح بعد نجاح، هذا الفلاح. فنصلي منيح، وأكثرنا ما بيصلي منيح نحكي الحق، يعني منصلي نحن بس ما نقيم الصلاة، وما في آية بالقرآن بتقول صلوا إلا أقيموا، رب جعلني مقيم الصلاة، ما المصليا رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فالله يجعلنا نقيم الصلاة، هي صلاة مو طجينا وركعنا ومشينا يعني وقرينا ما عرفنا شو قرأنا، لا واقف وتعلم أن الله كما ذكر بالحديث بينك وبين القبلة، الله بينك وبين القبلة، طبعا هذا من المتشابه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني شلون الله، شوف شلون الله بيني وبين القبلة، شلون يعني هي ليش كم واحد عم يصلي؟ يمكن مليون واحد عم يصلي، انت عم تصلي إيه؟ وين الله بيني وبينك؟ لا الله، عم يقول الله بس. شلون الله؟ يعني اقرب الينا من حبل الوريد. اقرب الي ولا اقرب اليك ولا اقرب من كل مخلوقاته؟ اقرب اليه من حبل الوريد. شلون هذا الله؟ هذا لا يمكن، ليس كمثله شيء. يعني تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله فتهلكوا. هذا الله، لأنه كل ما بجيب بالك شيء هو هالك. معناها الله بخلاف ذلك. هذا الله، لكن سمعنا وأطعنا. إيه والله يستشعر الإنسان أنه أن الله أمامه سبحانه وتعالى، أمامه ولا خلفه ولا أمامه، يعني أقرب ما يكون له. يعني مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله تجده تجاهك أو تجاهك. يعني طيب على اليمين مو موجود الله، على اليسار مو موجود؟ لا. شو بيقول لحنا واحدنا بيقول إنسان فتعت لقيته بشي، يعني أسرع شيء يكون أمامه هو اللي بمقابله. هذا المراد، مو تجيته تجاهك يعني مو بجنبك. ولا سبحانه وتعالى لا تحد لا جهة ولا يكون في جهة سبحانه وتعالى. هذا الله، الله هذا الله. والسماوات والأراضين يعني مساحاتها بتخوف. يعني الأرض نقطة ما تطلع، الأرض قديش نمشي فيها، والبحار قديش فيها محيطات، نقطة ما بتطلع للسماء. وكل ما بيطلعوا نقطة من ملكوت الله، نقطة وما لنبالي. نقطة السماء كم مليون كيلو متر ما بيطلعوا نقطة. ليش؟ لأنه ملكوت الله ما لحد، والمحدود لا يقاس باللا محدود، يساوي صفر. فهذا الله. فلما نقول فاعلم أن الله بينك وبين القبلة، والعاقل ما بيجيب باله شلون ابدا. احنا سمعنا واطعنا. اي والله، والله كاني ارى الله. لكن شلون؟ والحمد لله ما بيجيب ذهني ولا لا تمثيل. شلون هو الله هذا؟ هذا الله، لا اله الا الله. الله يرزقنا بالايمان. اي والله اقرب الينا من حبل الوريد. إيه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى أولئك الذين حق عليهم القول. أي مثل ما يعني كيف نحن كيف نعرف ما هو قول الله الذي حق علينا؟ طبعا معرفة قطعية ما نعلم، لكن في ظن. يعني من مات على شيء، عاش على شيء مات عليه. نعم. كمان من يعني ذكرت أنه فعلم أن الله بينك، هذا كلام سيدنا النبي، بينك وبين القبلة. إيه معناته؟ هذا بيدلل ما ترك أو أكثر الناس يتركه. شو دائما بيصلي هيك قدامه للفلة هيك؟ كثير ناس دائما واقف ما بقى لي يلزق بالحيط وراء هيك. أخي في ناس بدها تمر، وهي الصلاة اسمها لما ما بيصلي الإنسان لساتر اسمها صلاة غير محترمة. يعني اللي بيمر مالك حق يعني تقول تمنعه أو غيره. لذلك من صلى أحدكم، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، هيك لفظ الحديث، وليدن منها. يعني ما بصير عندك شاغل. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يفوت على الذكر، فوت أنا وياه على بعض المساجد، إذا أيون عم يصلوا عند المنبر وراء تاركينا الأمام، صلوا أدفوا لقدام، أدفوا لقدام. وفي يعني ورد أنه الشياطين تلعب بالصفوف الفارغة أمام. يعني الإنسان بيتشتت ذهنه. فمن عندما يصلي إلى سترة بيجتمع أكثر. يعني كله يعني كلامي أنه بدنا نصلي منيح، صلي منيح، ما بدي أكثر أكثر من حاجة. أنه بس يصلي الإنسان أفلح، يقول الله أفلح. شو معنات أفلح؟ الفلاح يعني نجاح بعد نجاح، يعني نجاح مثل ما أنه وأخذ أولية وميدالية، يعني الله يجعلنا من المفلحين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والدنيا لا تغرك، لا تغرك، أي والله دار الغر دنياكم، فإياكم فإياكم بالأبناء مكارة، بالإيش أبناء سحارة، ما بعلن لها، ما بعلن لها اختارت إلا وثم الهلك سقته، ثم وعلى الأرض ألقته. يعني هيك حفظت من الشيخ مولى الله يرحمه. نعم، ثم دار الغر، ما لي حفظه مني، دار الغر دنياكم، إياكم فإياكم بالأبناء مكارة، بالأبناء سحارة، ما بعلا لا اختارت إلا وثم الهلك سقته، ثم على الأرض مكسور، يعني هيك، ثم على الأرض ألقته، يعني ابتدع سداس. الحمد لله يرحمكم الله. نعم، مو هيك نقول الحمد لله؟ إذا سمعنا نقول الحمد لله، بعدين نقول له يرحمكم، ليش نقول الحمد لله؟ هو يقول الحمد لله، برك نسي، بتذكره أنه إذا ما حمد ما بشمته. نعم، هذا اسمه تشميت ولا تسميت؟ يعني تشميت، يعني إزالة الشمال، تسميت يعني الحمد لله تقول الذي رجعت إلى سمتك، يعني مثل ما كنت، لأنه بعض العصر ممكن الواحد ينجعم، يصير عنده ينفلي، شو يصير عليه؟ هاي شغلة مو سهلة أبدا. فالحمد لله رجع إلى سمته، لذلك سمته أو شمته، يعني رجع إلى سمته. نعم، الحمد لله، يعني نعم الإله على الأنام جليلة دائما. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هلا نحن وقاعدين، نعم عم تتوالى، يعني عم يمد، عم يمد عينك عم تشوف، وعم يمد إذنك عم تسمع، وعم يمد قلبك عم يرضى، وعم يمد عصبك شغال، كله عم يمد مد مد مد، إيه عم يصرف عليك سبحانه وتعالى. شو عم تعطيه؟ شو عم تعطيه؟ نعمتان لا غنى للعبد عنهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. ونحن كهرباء مو بنزين. شو معنات كهرباء مو بنزين؟ يعني أنا بشبهها مثل السيارة، يعني هي من أمر فني بيقولوا عنه. السيارة إذا وقفت شو بها؟ بيسألك المكان يعني شلون قطشت ولا دغري طفيت؟ سألوا يعني اللعيبة، قطشت ولا طفيت دغري؟ قالوا والله طفيت دغري. قالوا كهرباء العطل ده، لا طلع، طلع الكهرباء. أما إذا قطشت معناتها العطل بنزين، فلعنا كهرباء. يعني إذا قطعت الكهرباء خلاص، كان ما كان، هلا كان وايد، هلا كان خلاص. نسأل الله العفو المدد راح. اللهم أمدنا بقوة وتوفيق من عندك يا رب العالمين. بأذكر الله بيكون عم يذكرك، وإذا عم يذكرك عم يمدك، هذيك نعم الحياة بيمدك ويمد غيرك فيها. أما التوفيق بمد الذي سبحانه وتعالى يحبه والذي يذكره، لذلك فاذكروني يا رب. شو التفسير هذا؟ طيب، ثم قال: ولكل من درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ثم قال: ولكل درجات مما عملوا. نعم، نعم، في هذا ما يدل على أن المطلع من الجن في الجنة والعاصي منهم في النار كالإنس سواء، وهو أصح. وهو في هذا ما يدل على أن المطيع من الجن، يدل على أن المطيع من الجن في الجنة، لا بيكون بيناتنا وده في لون جناح لحاله. والعاصي منهم في النار كالإنس سواء كالإنس سواء وهو أصح ما قيل في ذلك. شو عم يقول؟ فاعلمه شيخ يعني يعمل لك غير هيك فاعلمه يعني يجزم فيه يعني. نعم. ومعنى ولكل درجات أي ولكل عامل بطاعة درجات في الثواب. ومعنى ولكل أي ولكل عامل ولكل درجات. نعم. ولا غير يعني المضمر أو تفسير التنوين ولكل درجات ولكل عامل بطاعة درجات. العامل هل هو من الجنس من الجن والإنس. نعم. ولكل عامل في المعصية درجات في العبادة. يعني يا بن زيد يعني معناتها ولكل عامل بطاعة درجات في الثواب. أنت صليت وغيرك صلى أنتم مثل بعض؟ لا مو مثل بعض أبدا. ليش؟ لأن الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة. يا ربي قال سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني ممكن أنت تنفق يعني مقدار حبة تلاقيها عند الله جبل. واحد ممكن ينفق آلاف بلاقيها مثل ما هي أو بتروح. فكل واحد له درجة في ما ينفق. شو هي الحقيقة الدرجة اللي بيحددها؟ ابتغاء وجه الله الإخلاص. يعني الإخلاص هذا اللي بيرفع التوبة. أنا بدي الله سبحانه وتعالى. فهل إخلاص هذا الصدق؟ هذا اللي الله بيكون عند الله بما كان. يعني الله يكرمنا. ولكل عامل بطاعة درجات في الثواب. لذلك الإنسان يعني يحاول يعني كل أموره لله بصير بكفي القليل مثل ما قالوا أخلص العمل يكفيك منه القليل. أخلص العمل يكفيك منه القليل. كون لله لله شو لسائل لله. لذلك الله يرضى عن حسن البصري أو العكس. يعني ابن سيرين مات ابن سيرين قالوا له تخرج في جنازته قالوا لا أجد نية. قالوا لا أجد نية. طيب تروح يعني ده تكون أول شيء لله. يعني هيك أنا رايح لله ولو بدي أضبطه بعدين. لكن هني كل واحد على مقدار يعني درجته. يعني أول ما أنا يعني أول ما هبيت أنا بدي الله. لذلك لأنه هو قرشه ما شاء الله بألف موليرته بألف قرشه بألف حسن البصري والمثال هذا ما يفعل شيء إلا لله. غيره بيقول بدي روح كذا من السلة وكذا. لا لا لله بس لله. هي لله في إلى درجات. يعني ممكن يعني يضبط نيته لكن بده الشيء الأول اللي قفز وقع بنفسه. ليش؟ بل لله. شو ليش جايين له؟ قول لله قول لله يعني لله. لذلك الله يرحمهم كانوا يدققوا ويأكدوا على من يطلب العلم وعلى من يريد الخير يعني يكون لله. الله يرحم حكيت سمعنينا مني أكثر من مرة يمكن الشيخ عبد الحكيم الأفغاني رحمه الله كان مثل الشيخ بدر الدين الحسني. غرفتهم يعني كل واحد له غرفة في دار الحديث مقابل بعض. لكن الشيخ عبد الحكيم الأفغاني ما تزوج راح عايف الدنيا كلها. الشيخ بدر الدين تزوج وما شاء الله ومل الدنيا علم يعني. شيخ عبد الحكيم ما بده شيء من هالدنيا، ما بده شيء وما بيسمح يعني ياخذ من احد شيء ابدا. كان يطلب العلم رحمه الله تعالى، عالم عالم كبير كان، كان رحمه الله يطلب العلم طول الأسبوع، وفي له عطلتين يومين بالأسبوع عطلة، يوم الثلاثة هذا عيد المشايخ ترى يوم الثلاثة، والأربعة بعيدها، والأربعة الثلاثة كانوا يعني المشايخ يعملوا سيران. كان هذا حدثني عن هذا الكلام الشيخ حسن رحمه الله، يعني يطلع كل يوم ثلاثة على مصطبة الهبل. وين مصطبة الهبل؟ مكان مشفى المواساة، مطلع على نهر برده وعلى الربوة، أحلى مكان كان. ويعني المشايخ بيعرفوا بيعملوا يسوي سيران يعني إيه رحمة الله عليهم. ما بدي أطول عليكم أكثر من هيك. فالشيخ عبد الحكيم الأفغاني يوم الثلاثة سيران، والسيران شو اسمه؟ سيران. ليش اسمه؟ نحن نقول عنه السيران هو سيارة، على العكس نحن مسايين، تأخذوا السيارة من على الباب ترجعوا على الباب. ما هذا ما سار، السيران الأصل يكون سيارة يمشي، هو يعني يجعلها على بابها سيارة، يأخذ شرب مزهرة بسموها يعني قوية، لأنه طول الأسبوع شو بيأكل؟ يعني الله يرحمه الشيخ سعيد المارديني من كبار التجار، كان من طلابه، من كبار التجار بدمشق، يقول له روح يجيب لي من بياع المخلل، يقول له يعطيه كيلة مسميها نحن، مو كيلة؟ في إلى اسم ثاني شو معنا؟ كيلة، الحمصية كيلة، لأنه ما شاء الله عنا عن الجنسيات. طيب، فالكيلة محززة، شوفوا أنتم هيك مطعزة، إن هذا التطعيز لإيش؟ توفير. هذا مثل النايلون لما بيطعجون بيلبكونا باللبن مصفى وغيره، صير هذا ليش؟ لأنه مرققينه، بس ترققوا وتطعجوا بيعطيه قوة، مشان هيك يعني. فمطعوجة يعني في إلى عدم قبل ما تملى يعني بشوي قبل آخرة لفوق يعني باقي شي سنتيين، بيقول له جيب لي مرأة وخليه لهنا يعطيك لهنا، يعني هلا يعني هاي اصبعتي هاي الكاسة، قل له لهنا. شو ظن الشيخ سعيد رحمه الله تعالى انه يعني قل له كترون هدول للشيخ؟ يعني هو بالعكس، هو لما بيدرس بيمليها، فعم يقول له لهون يعني ما بدي لأنه للشيخ يعطيني كتر لياه أكل بديني الله يرحمه. فهذا الشيخ سعيد راح لعند بياع المخلل قال له هدول للشيخ، وقال لهون، قال له إيهاب ملاها وعطى، قال له لعلك قلت للشيخ، لعلك قلت للشيخ. سكت يعني، وشو هو مرأة مثلا شو شريك البحر ما بيخسر، مثل ما بيقول الشيخ شريك البحر، حط يعني مثل الشوربة حط مي يعني ايه هذا. فاللي عم ياكل مرأة مخلل وخبز طول الجمعة جمعة بدها تمسك، فيشرب شربة مزهرة. لك شو هالدرس يا موسى؟ شو هالتفسير هذا؟ لكن إن شاء الله سلوك على التفسير معلش الله يعفونا رزق هذا. ف يشرب شرب مزهرة، بيقولوا شو أخذ شرب مزهرة، يعني ما أنتوا ما شيء كثير يعني إيه، وروح بقى ويأخذ شو عدد ستيران تبعه، أخذته صفطاس، نسيتوا زيتون، نسيتوا شيء، ما شاء الله لازم يكون شيء 5 طبقات الصفطاس يعني. فيأخذ إبريم مي ويمشي بالجبل قاسيون طوال الطريق يمشي، كل ما يعني دعته الحاجة يقضي حاجته ومعه مياته، هذا سئلان، ويرجع بعد الظهر قريب العصر وين يعني، وأكيد يعني لما يدخل عليه الظهر يصلي العصر يعني يمشي يمكن يشيله 30 كيلو قديش أكثر أقل، وبالجبال يعني حتى ما حدا يشوفه ولا يشوف حدا يعني، ويكون فيها تدريب يعني. هذا يوم العطلة، والعطلة يوم الثاني يوم الخميس، كان يعني يكون فرد وتر. يوم الخميس شو بيساوي رحمه الله تعالى؟ يوم الخميس بيروح بيشتغل، شو بيشتغل؟ بحط سلوك، بغطي لحيته هيك بشد السلوك، طلع إنسان عادي، بيشوف الناس عم تطين، الناس عم تبني، ناس بتكون شغيل، بتكون فاعل، بيسموه فاعل. بعض الناس يعني يشغلوا، بعض الناس ما يشغلوا، انه انا استغل عندك واصلي الاوقات في المسجد واذكر بعد الاوقات بعد الصلاه، انه يعني هذا يعني هيك الاجره، هيك عقد الاجاره يعني، هذا وقتك، انا بدي اصلي صلاه فرض لا بد منها، بس بقول له انا اذكر بعدها. هلا بيروح بيتوضا وبيجي هلا رايحين نصلي، مشان المعلم يقول له ما في صلاه، لك يا شيخ خلي معلمك يعني يحب من يصلي. ف من يسمعه يقول له هذا جاي بده يستلم الابله، يروح عن النار، قالوا روح عن النار، روح عن النار. في بعض الناس يقايسوا، يشتغل قد 2، بعدين الناس اشتلقت لك، مين هذا اللي عم يشتغل؟ هذا الشيخ عبد الحكيم، يعني لا حدا يشغله، صار يروح على جوبر وعلى الغوطة، لأنه يعني أول بلد من الغوطة جوبر. فما بيعرفوا يشتغل، شو يطالع له مثلا 3-4 ليرات، 2-3 هيك كان الأجرة يعني، يخليها طول الأسبوع يصرف على حاله فيها. مشان إيه؟ مشان العلم يكون لله، ما بده من حدا شيء، حتى مر شوية مرقة مخلل ما بده. الله يعفو عنا، الله يعفو عنا، الله يعفو عنا، الله يعفو عنا. فرحمه الله تعالى جاء الشيخ محمود العطار، شيخ محمود العطار رحمه الله عند وفاته رثى الشيخ بهجة البيطار، قال له رحمك الله ما من عالم، النكرة في سياق النفي تعم ويكألوا، ما من عالم في دمشق إلا وقد قرأ عليك أو قرأ على من قرأ عليك. شو ما من عالم في دمشق إلا وقد قرأ عليك أو قرأ على من قرأ عليك. هذا الشيخ محمد العطار رحمه الله تعالى، يعني عالم كبير رحمة الله يعني. هذا الشيخ والشيخ حسن من شيوخ الشيخ حسن، الشيخ حسن هو أكثر من شيخ، الله يرحمه الشيخ حسن من شيوخ الشيخ، بس الأكثر شيء الشيخ محمود العطار والشيخ بدر الدين، من شيوخه اسمه الشيخ محمود البخاري، من شيوخه الشيخ عبد القادر الاسكندراني، من شيوخه الشيخ سعيد بتليس، هذا كردي قال لي هذا اعلى من الشيخ والله، كنت اجي لعنده رحمه الله يعني دلني عن حارته، انت انا والشيخ حاره الاكرام. ركن الدين يعني رحمة الله عليه. فالشيخ محمود العطار إيش ولد يعني ما في بوش شعر. قال له شو ماذا تريد وهو أفغان يعني هيك يعني حد ماذا تريد؟ قال له أريد أن أطلب العلم. قال له لما؟ قال له مشان أصحح عبادتي يعني مع أنه ولد صغير ما في بوش شعر يعني ولد صغير إجا شوف على العقل وعلى الوعي يعني ما شاء الله. إيه قال له لا تقول هكذا لا تقول هكذا. قال له ماذا أقول؟ قال له قل لله قل لله. قال له لله. قال له إن أنا أقرأ ما قرأ. قال بعد شي سنتين مو يومين أسبوعين رفع رأسه شيء فوجده يعني طلعت لحيته الشيخ محمود. قال له نبتت لحيتك يا محمود. قال له ليش دي ما كنت شايفني؟ قال له منذ دخلت علي ما نظرت إلى وجهك. شو هالأمة يعني يعني مهم يعني لله لأن أنا ما طلعت براءة الدرس حاشة بس يعني وين وصلنا درجات. ولكل عامل بطاعة درجات عرفنا بقى درجات يعني بقى وين درجتنا. الله يجعلها إن شاء الله بأرفع من أرفع الدرجات مع العافية إن شاء الله. ولكل عامل بطاعة درجات في الثواب. الله يعفو عنا اللي بيسمع هذا عم يرى تفسير وعم يحكي حكاية لكن أسأل الله هذا طريق هذا دهليز التفسير إن شاء الله. نعم هذا من شد يعني همتنا أن نكون جاي إمناح يعني إن شاء الله. إيه سيدي ولكل عامل بمعصية ورزق هذا واحد بده هيك شيء يعني إيه عم تحكي أنا مو مني من بحكي هذا الحقيقة يعني كل واحد من يكون في إله إشعاع بيجيب علي بيحكيني هو يعني فالله يعفو عنا. نعم ولكل عامل بطاعة درجات في الثواب. نعم وما ربك ولكل يعني صلي منيح يعني أطعم منيح إنما نطعمكم لوجه الله يعني تكلم منيح مشان إيش عم تحكي مشان الله احكي مشان الله كله مشان الله لا الله لا الله. إيه والله يا أيها الإخوة والله كله تجدوه لا الله تجدوه عند الله لغير الله عند غير الله وما بيمون على حاله أكبر رأس ما بيمون على كيش تباني أكبر رأس ما هيك ولا لا يعني قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر سيد الخلق أجمعين لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. نعم يلا سيدي كمان نسأل الله العفو والعافية. وما ربك بغافل أي ليس بلاه ولا ساهل. لذلك نسأل الله العافية المنافق يعني أدنى دركة في الدرك الأسفل من النار المنافقون نسأل الله العافية يعني فعلوا ما فعلوا كله والعياذ بالله يعني نظر سفلي نسأل الله العفو والعافية. نعم وما ربك بغافل أي ليس بلاه ولا ساهل والغفلة سبحانه وتعالى اشتغاله بغير يعني شو هالرب سبحانه وتعالى يعني الواحد اللي فينا قدش بركز يعني 24 ساعة تركيز 100% يعني أكثر من هيك ما عدا بيقدر يركي ولا 48 ساعة بس فكر يعني ولله المثل الأعلى يعني نفس التركيز ما بجوز نسميه تركيز يعني الخلق كله اللي عم أحكي أنا بالله عم أحكي وانت عم تسمع بالله عم تسمع وانت عم تنظر بالله عم تنظر كل واحدة مدد وكله والله بس سماك لحنا. اي والله لو ما الناس معك والله بيصرخ الانسان الله الله هذا هذا الله اللهي. وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا وقت اذ شهودا وقد تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا كما كل مسطر كل صغير وكبير مستطر إلا في كتاب. هذا الله يعني سبحانه وما ربك بغافل يعني الله هذا الله. لذلك يعني من كان هذا شأنه يجب أن يطاع فلا يوصى أن يذكر فلا ينسى أن يشكر فلا يكفر. هذا الله يا أيها الأخوة هذا الله. يعني مهما أعطيته هو سبحانه وتعالى أجدر وهو حقيق وجدير بأن أقبل عليه. يا رب العالمين يا رب العالمين الله يجعلنا صادقين. وما ربك الله لا يجعل الكلام حج علي الله لا يجعل الكلام حج علينا كلنا يعني أنا هيك يعني الله يعفاني. وما ربك بغافل يعني مسألة واحدة والله مسألة واحدة بيطير فيها الإنسان والله بالحق فيها الأقوام من سار قبله بس نفحة نفحة ما تلاقي إلا صار وطار يعني صار وطار وين يطير يعني بالملكوت يعني الله يرحم الشيخ حسن رحمه الله بس نسيت اسمه هذا الشيخ بس حمصي كان الله الله يرحمه يعني بالوقت الله نعم شيخ اسمه الشيخ هيك رجل هيك صاحب دعابة الحقيقة نحكي الحق يعني الحماصة بيحكوا هيك من ذكاهم بيتهمون بهذا فعلا من أذكى شعب سوريا هو شعب حمص شعب حمص وكمان شعب حورا من أذكى يحكي الحق الواحد من أذكى شعب يعني شوف نسبة يعني يعني الدراسات العالية العالية بتلاقيها يا من حورا يا من حمص الحمد لله طلعت حمص الأولى لا مش الشهادات حوران الثاني لا حمص الاولى ولا الثاني إيه. لا تقول درعا والحوران حوران. لا لا كله هلا من درعا إيه لا مو من درعا من درعا هلا ظلمتنا وانت ظلمت لنا ما يعني طيب انه درعا بلده واحده أما حوران تشمال ما شاء الله بلاد طول النهار عم نمشي بالسيارة ونحن من بلد لبلد وكلها هلا الحواصل سابقين سابقين الحماصنة هذا هذا ما شاء الله يعني نعم رحمة الله يعني طيب ولا إيه والله سيادة نحكي الحق يعني على بابا أبو تمام منين قال يعني أبو إسحاق الكندي قال هذا سيقتله ذكاؤه يعني يحكي الحق الواحد الإمام النووي منين؟ ابن كثير منين؟ ابن قيم الجوزية منين؟ يعني كله يعني هيك الحق يعني ايه الله يبارك فيهم. المهم هذا الشيخ نسيت اسمه الله يرحمهم كلهم يمواهدين ويمزح معه الشيخ عبد الرزاق سامحوني اليوم الدرس ما بعرف مين اللي متجلي علي هو الشيخ موسى أو غيره عندني رحمة الله يعني. فيمزح معه الشيخ عبد الرزاق كثير يمزح معه له الشيخ عبد الرزاق بعدين حي وميمة رد عليه رحمة الله عليه. فالشيخ حسن قال له يلا يعني يا شيخ سبحان الله الله هيك لا يحرمنا هيك يعني ما أكرمنا لا لا هذاك عبد الوكيل صغير قدامه كان كبير يعني. فهذا يجي مع مجلس القراء يعني الله يرحمه ويعود يعني رحمه الله بس يخلص قال له إيه يا شيخ عبد الرحيم يعني الشيخ حسن يلا يحكي مع حافظ لابن الفارض إيه ما شفت الشيخ حسن يتأثر يبكي مثل ما يتأثر بابن الفارض. الشيخ حسن ما بيبكي طبعا ما هو لما بيبكي يعني بتغلف عيونه أما ما بكى إلا عند قرب وفاته بأيام بكى بكاء الثكلى وما رآه غير العبد الفقير أبدا ولا زوجته حتى أبدا. دخلت عليه والله يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي اي والله طلعت شو خير شيخ حسن ما بيبكي ولا مرة بكي أبدا ما بيتأثر بشيء بترغرغ عيونه بس تجي الدمعة لا تقطر هيك شلون شد حاله أنا ما بقدر يا أخي شد حاله هيك أنا ما بقدر شيء يعني. والشيخ مولا هيك في ناس ما بيستطيعون فيقوم يعني ويتكلم ويجيب عمل الفارض. فأنا سألت يعني الشيخ حسن رحمه الله قال يعني لما تجي الحال يجي الحال ابن الفارض ليش قلت أنا يعني لو يعني نحن الله يعفو عنا يعني اسمعك تجي الحال يعني يغشى عليه بس يبقى قاعد ما عاد يحس على شيء. فهذا الكلام هذا الشاهد يعني الشيخ حسن قاعد يعمل نعم قلبي صبا قلبي صبا لأحبة يعني قلت له بقى يسفى ويطير ما نطير يعني يسفى يعني وبيعرف يحكي ابن الفارض من يعني شو صار يعني شو إجا شو يعني توارد عليه هيك يعمل هيك ويتكلم تنو يسفى ويطير يعني يسفى ويطير ويحلق وفعلا كلام يعني الله يرضى عنه ومدنا من يدهم يا رب العالمين يا الله سيدي. وما ربك بقى بغافل ليس بلاه ولا ساهم اي والله نعم. فهذا الله لذلك اذكروا الله يعني واعبدوا الله نعم. والغفل أن يذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره. أما يعملون قرأه ابن عازم في التاب أيوه. يلا أرانا شوي تاني كمان قوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. والله بتخوف الآية يعني يعني بقول أنا أنت سبحانه وتعالى وإنت تولوا ما بتسمعوا الكلمة يعني هذا اللي بخاف منه والله حكي عن منبر الحكي بغير الطعم الله هيك الطعم أحكي أبي يعني الطعم كله بغيره الله وما بتكلفوا شيء يعني كله يجيب يعني يجيب غيرنا وربه ليش أنه غني عنا يعني ذو الرحمة لكن الحمد لله ذو الرحمة الحمد لله إن يشاء الحمد لله يعني ما بيعمله يعني سبحانه وتعالى قال إن ما قال إذا إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء مو يعني شوفوا غيركم أنتم منين جيتوا أغرق سبحانه وتعالى أكثر الناس وقت سيدنا نوح وأنشأنا من ذرية قوم آخرين سبحانه يلا سيدي تفضل. قوله تعالى وربك الغني أي عن خلقه عن أعماله. ذو الرحمة أي بأوليائه وأهل طاعته. أي والله. إن يشأ يذهبكم بالإماتة والاستئصال بالعذاب. ويستخلف من بعدكم ما يشاء أي خلقا آخر أمثل منكم وأطوع. يعني أمثل أفضل وأطوع. نعم. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إن يشاء يذهبكم ويستخلف استخلافنا. استخلافنا هي الكاف. استخلافا مثل ما أنشأكم. نعم. والكاف في موضع نصب. نعم. أي يستخلف من بعدكم ما يشاء استخلافا مثل ما أنشأكم. هذا استخلافا. نعم. ونظيره مثل يعني كما مثل. نعم. ونظيره يعني مفعول مطلق صار بس ما غير لفظه. نعم. ونظيره قلت كزيد يعني قلت قولا كقولي مثل قول زيد. نعم. ونظيره إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان ذلك على الله يعني يسيرا سبحانه وتعالى. نعم. كمان وإن تتولوا نعم ومن غيركم فالمعنى يبدل غيركم مكانكم كما تقول أعطيتك من دينارك ثوبا يعني بدل دينارك ثوبا أعطيت من دينارك يعني بدل دينارك ثوبا أي يستبدل قوما غيركم يعني يبدلنا يعني نسأل الله العفو والعافية فالله يستعملنا ولا يستبدلنا. ثم قال إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اقرأوا هدول معلش. قوله تعالى إنما توعدون لآت يعني أن يكون من أوعاتكم. من أوعات يعني الوعيد أو نعم والمصدر الإعادة يعني لآت. والله قال ليش قال لآت؟ لأنه إنسان يشك لذلك أكدوا بالجملة الإسمية وبإن وباللام المزحلقة إنما توعدون لآت يحتمل أن يكون لأنه ما أننا مصدقين كأن الموت على غيرنا قد كتب يحتمل أن يكون من أوعدت في الشر والمصدر إيعاد. نعم. المراد عذاب الآخرة ويحتمل أن يكون من وعدت على أن يكون المراد الساعة التي في مجيئها الخير والشر فغلب الخير وغلب الخير. نعم. روي معناه عن الحسن هذا الكلام. نعم. وما أنتم بمعجزين أي فائدين. يقال أعجزني فلان أي فاتني وغلبني. شيخ الله يرحمه متولي الشعراوي بيتكلم على الإعاد والوعد قال دائما الوعد يعني الخير والإعاد الوعيد بيعمي معنى الوعيد دائما يعني ربي قال فإن قلت يعني الله قال النار وعدها الله الذين كفروا النار وعدها الله الذين كفروا إيش كان وعدها الله الذين كفروا هي الوعد وعدها قال دلوقتي النار هيك يا رحمه الله النار موعودة ولا موعود فيها هي موعودة وهؤلاء الكفر لها هذا حاجتها لذلك هل النار هذا وعد للنار أما وعيد لغيره انتبهتوا النار موعودة ولا موعود فيها يعني لا النار موعودة وعيدها ووعدها أنه تجيب لها شيء يعني تشعر فيه هذا وعدها لذلك قال يبقى على ما هو بس أنا رأيت أشياء يعني فيه يعني وعد بمعنى غير يعني بمعنى الخير هو مستقصى يعني والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا في زيادة ولا تجعلنا في نقصان. اللهم اجعلنا يا رب مقتدين يعني بالسلام يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عندك مرضيين، وإلى غيرك لا تكلنا، معافين يا أرحم الراحمين، وأرنا الفرج العاجل القريب فضلا منك ونعمة يا رب. استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، وفرج عاجلا عن المكروبين يا رب العالمين يا الله، وأرنا عزة هذا الدين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة.